أدنت فلانا أي أقرضته، والدين لزوم حق في الذمة، والقرض القطع لأن المقرض يقطع شيئا من ماله ليعطيه للمقترض. وتعريف القرض شرعا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. ما هو تعريف القرض؟ دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. طيب يا جماعة، الدين أعم أم القرض؟ أو كلاهما نفس المعنى؟ ما رأيكم؟ الدين أعم أم القرض؟ الدين أعم. لماذا؟ لماذا الدين أعم؟ الدين أعم لأنه يشمل المال والحقوق غير المالية أيضا، كالصلاة الفائتة والزكاة والصيام حتى ديون الله. فلو واحد مثلا ما صام لسبب فيكون عليه دين لله ليقضي هذه الأيام، الدين ما ثبت بسبب قرض أو بيع أو إجارة أو إتلاف أو جناية، يشمل حقوق الله حقوق الآدميين ويشمل أشياء المالية وغير المالية، هذا الدين. أما القرض فهو خاص بالأشياء المالية، سمي القرض قرضا لأن المقرض يقطع من ماله، يقرض من ماله، يقطع شيئا من ماله ليقرضه يعطيه للمقترض. فإذا القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. ليش قلنا يرد بدله؟ لأن ليس المطلوب أن يرده هو، وإنما يرد مثله. ولا لو كان يرده هو تحول الدين إلى إيش؟ القرض تحول إلى إيش؟ ها؟ إلى لا إلى عارية، إعارة. لو قلنا أن يقترض يأخذ شيئا فيرده صارت عارية، لكن القرض أن يأخذ شيئا فيرد مثله، وهو من باب الإرفاق ومستحب وفيه أجر عظيم. ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، والقرض يجري مجرى شطر الصدقة، وإذا سلفه حل الوقت له مثله، وتجاوز الوقت يعني تجاوز الوقت له مثليه. وفي تفريج كربات المسلمين ومنع لهم من الاستدانة بالربا أو الأخذ بالربا ونحو ذلك. ولا يصح القرض إلا من إنسان جائز التصرف، ولا يجوز مثلا، ما يجوز الاقتراض من مجنون. مجنون لا يقرض، غير مؤهل، صغير، غير الذي لا يميز. وكذلك ولي اليتيم لا يجوز له أن يقرض من مال اليتيم، وكذلك الأمانات لا يجوز الإقراض منها. هذا خطأ يقع فيه عدد من الناس، يقرضون من الأمانات، يكون واحد ترك عنده مبلغ أمانة يزلفه لواحد ثاني من غير إذن الأول صاحب الأمانة، هذا حرام. الأمانة تحفظ ولا يستلف منها. بعض الناس يقرضون من التبرعات، مثل واحد عنده أموال لبناء مسجد راح يقرض منها، ما بأي حق؟ هذه لبناء مسجد ما يجوز الإقراض منها. فلأجل الجهل الذي يجعل بعض الناس يتورطون في مثل هذا. كذلك من قواعد القرض أن من جر أن أي كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا ليس حديثا صحيحا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قاعدة شرعية صحيحة. كل قرض جر نفعا فهو ربا. فلو واحد شرط على المقترض زيادة، أو شرط عليه فائدة، أو شرط عليه هدية، أو شرط عليه خدمة، قال أقرضك بشرط توصلني إلى، نقول حرام، ما يجوز. اشترط عليه أن يسكنه داره سنة، قال أقرضك بشرط أنك تعطيني سيارتك، سلفني سيارتك سنة شهر، حرام. كل قرض جر نفعا فهو ربا. لأن القرض عقد إرفاق وهو إحسان يبتغي به المقرض وجه الله. إذا جاء يشترط على الناس ويأخذ مقابل ويأخذ خدمات صار ما صار يبتغي به وجه الله، خرج عن موضوعه الذي هو التقرب إلى الله، وصار الآن يريد استفادات دنيوية. والربا شديد، كل قرض جر نفعا فهو ربا، والربا شديد. طيب ما هي الزيادة الممنوعة والخدمة الممنوعة؟ المشروطة. فإذا كانت غير مشروطة فلا بأس بأخذها، كان يكون واحد أقرض الآخر مالا فلما جاء ليعيده إليه أعاده إليه مع هدية، ما في شرط سابق أبدا. إذا كان هذا جرت العادة بينهما فلا بأس أن يأخذه، فلا بأس أن يأخذه، ما اشترط فلا بأس أن يأخذه. جرت العادة، هذا متعلق مسألة أخرى غير هذه المسألة، هل يجوز للمقترض أن يؤدي شيئا من الخدمات أو من الهدايا إلى المقرض قبل أداء القرض؟ الآن عرفنا إذا الإنسان اقترض مبلغ ثم أعاده، اقترض منك مبلغا ثم أعاده إليك زائد هدية، سواء هدية مال أو غير مال، وما كان هذا مشروط من قبل، فإنه يجوز لك أن تأخذه. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إنما جزاء السلف خياركم أحسنكم قضاء. وقد استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فرد خيرا منها، خيركم أحسنكم قضاء، هذا مكارم الأخلاق، ما دام ما هو شرط ولا تواطأ عليه، وإنما هو تبرع هدية من المقترض من باب الإحسان والشكر والعرفان، فلا بأس أن تأخذها، وليست ربا ولا حرام. طيب ما حكم أن يعطيك شيء قبل أن يرده؟ قبل أن يرده، يعني هو الموعد بعد سنة، لو بعد 6 أشهر أعطاك هدية، ما حكمها؟ إن جرت العادة بينك وبينه بأخذ هذه الهدية أو مثل هذه الهدية، بينك وبينه مثل هذه التعاملات قبل القرض، قبل القرض فلا بأس أن تأخذ هذه الهدية، وإلا فلا. ويجب على الإنسان أن يلتزم بالموعد الذي حدده بالأجل بينهما، وإلا كان ظالما. وهذا هذه المماطلات التي يأتي الإنسان يطلب حقه يقول ما عندي بعدين ويكذب يعد ويخلف ونحو ذلك، هذا الذي جعل بعض كثير الناس يحجمون عن الإقراض، وبالتالي اضطر ناس آخرين أو فتح الباب لناس آخرين أن يقترضوا بالربا. من أيضا الأحكام المتعلقة بالقرض أن الإنسان إذا استلف بعملة فما دامت العملة معمول بها ولها قيمة فإنه لا يرد إلا بها، طلعت أو نزلت لا يرد إلا بالعملة التي استلف بها، إلا إذا كان العملة هذه صارت ما تسوى شيء، لا تساوي شيئا، صارت شيء كانت ريال بليرة صار مثلا ريال بمليون ليرة، إذن خلاص صارت ليرة هذه تقريبا ما لها قيمة. فإذا كانت العملة ألغيت أو صار لا قيمة لها، لا تساوي شيئا، فعند ذلك ننظر مثلا المبلغ الذي اقترضه كم يساوي من الذهب مثلا، مئة غرام، نقول رد عليه مئة غرام ذهب مثلا. أما إذا كان لها قيمة ولا زالت موجودة فإنه لا يرد إلا بالعملة التي اقترض بها، طلعت أو نزلت، كما أنها معرضة للنزول فهي معرضة للصعود. كذلك فإن الدين كما تقدم منه ما هو دين لله عز وجل كصدقة الفطر وفدية الصيام والنذور والكفارات، ومنها ما هو دين للعباد كأجرة الدار ومقابل الإتلاف أرش الجناية، وكذلك فإن الدين ينقسم إلى قسمين باعتبار وقت الأداء، فمنه ما هو دين حال وهو ما يجب أداؤه عند طلب الدائن ويسمى الدين المعجل، ومنها ما هو دين مؤجل وهو الذي لا يجب أداؤه قبل حلول الأجل. مثلا يقول سلفني، قل هذه ألف، بس ترى متى ما طلبتها منك تعطيني إياها مفتوحة، أو أن هذا معجل. الدين المؤجل أن يقال هذا الدين إلى سنة، قبل السنة ما يطالب به صاحب المال، لا حق له في المطالبة لأنه أعطاه سنة أجل معين. وكذلك فإن التوثيق بالكتابة المذكور في قوله تعالى فاكتبوه يتأكد في من يخشى ضياع الدين أو النسيان أو الإنكار. وكذلك فإن الشهادة تكون بشهادة رجلين أو رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يعني العدول الثقات. وكذلك فإن الإنسان إذا استلف مالا يجوز له أن يتصرف فيه كما يشاء، لأن القاعدة تقول الدين عقد تمليك. عقد تمليك يعني بمجرد ما استدنت أنت ملكت المال، صار ملكك، ولذلك عليك الزكاة. لو المال بقي في ملكك بقي عندك سنة عليك زكاة، لأنك ملكت المال ودار عليه الحول فوجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة. وكذلك من الأحكام أن الدين لا يجوز بيعه. مثلا أقول أنا مقترض من واحد مثلا 100,000، أو أقرضت واحد 100,000، فأذهب وأقول لشخص هات 90 وروح أنت حصل الدين، أبيعك 100 المؤجلة هذه ب90، هات 90 بعتك الدين، الدين الذي لي على فلان بعتكه ب90. هذا لا يجوز، بيع الدين لا يجوز. فهذه بعض الأحوال، بعض الأحكام المتعلقة بالدين. وهذه أيضا بعض الفوائد التي تقدمت في هذا الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الأوفياء الذين يوفون بالعهد. يقول شخص أراد العمرة وعند وصوله إلى مكة هو وزوجته مع ابن الرضيع خاف على ابنه من الزحام ورجع ولم يعتمر. طيب كان وضع الابن مثلا مع الزوجة، وكونه رجع الآن هو لا زال على إحرامه، وعليه أن يعود، ويحرم عليه قربان الزوجة يجب عليه أن يعود، ما ينفك الإحرام إلا بالعمرة. هل يمكن أداء صلاة ثلاثية وراء إمام يصلي رباعية؟ نعم، إذا قام للركعة الرابعة تجلس أنت وتنتظر أفضل، ويسلم وتسلم معه حتى يسلم وتسلم معه. يقول هل يجوز أن يتعدى المسجد الذي في الحي؟ الجواب نعم، يجوز أن يتعدى المسجد الذي في الحي إلى مسجد آخر لسبب، كأن يحضر درسا أو أن يكون يرتاح إلى ذلك الإمام أكثر أو يخشع وراء قراءته أكثر، لكن بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى مفسدة كعداوة بينه وبين إمام الحي، أو أن يقول له يعني أنت ما تصلي ورانا، أنت مثلا تشك فينا، أنت، أو لا يؤدي إلى هجر مسجد الحي بحيث لا يكاد يصلي فيه أحد. أما إذا مسجد الحي فيه جماعة وما يخشى من وجود سوء علاقة بينه وبين الإمام فإن له أن يتخطاه. أريد وصف العمرة الصحيحة بداية النهاية، يكون ذلك إن شاء الله في بعد خطبة الجمعة، لأن الموضوع يحتاج إلى تفصيل وتوسع، إلى تفصيل لا يتسع له الوقت الآن. كم قيمة زكاة الفطر؟ أيضا سنبين هذا إن شاء الله، وأن المسألة ليس لها ارتباط الآن بقضية قيمة، وإنما هي صاع من طعام عن كل فرد من أفراد الأسرة، صاع من الرز مثلا عن كل فرد من أفراد الأسرة. جمعنا تبرعات لصيانة المسجد ثم زاد بعض المال من التبرع، هل نجعله لصالح تحفيظ القرآن؟ لابد من استئذان المتبرع، وإذا ما أذن أو ما وجدتموه تجعل تبقى للصيانة، يمكن المستقبل يحتاج إلى صيانة، أو ينقل إلى صيانة مسجد آخر مثلا إذا تعطل لا يمكن الانتفاع به في صيانة هذا المسجد، أقرب ما يمكن لنية المتبرع. إذا صلى اثنان جماعة أين يقف المأموم بالضبط؟ يقف بمحاذاة الإمام بالضبط، ما يتقدم عنه ولا يتأخر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في الليل قام ابن عباس بجانبه فتأخر عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قدمه إلى جانبه فتأخر، بعد الصلاة قال له عليه الصلاة والسلام ما لي أجعلك حذائي في الصلاة فتخنس، لماذا أجعلك بجانبي في الصلاة وأنت ترجع إلى الخلف؟ فذكر له ابن عباس رضي الله عنه أنه ما يليق يعني به أن يكون بجانب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه إن صاحب المقام المعلوم، فتأخر عنه فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالخير. والمقصود أن الإنسان إذا صلى بجانب إمام يصلي بجانبه بالضبط، لا يتقدم عنه ولا يتأخر. سوف أذهب إلى مكة 3 أيام، هل أجمع في الفندق إذا نمت عن الصلاة؟ نعم، إذا ما صليت مع الجماعة فاتت عليك تجمع. لبس القفازات للمرأة واجب؟ إذا سترت يديها بأكمام العباءة لا بأس، إذا ما سترت يديها لا بد أن تلبس شيئا كالقفاز. رجل يتعامل مع ربا، هل ماله الورثة حلال؟ إذا علموا الربا يخرجوه من ماله. ما معنى اللهم لا مانع لما أعطيت؟ يعني إذا أعطيت شيئا لا يمنع أحدا عطيتك، ولا معطي لما منعت، يعني إذا منعت أحدا لا يمكن لشخص أن يعطيه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هنا معناه الحظ والنصيب والمال، يعني صاحب الجاه والمال لا ينفعه جاهه ولا ماله عندك، ما ينفع إلا عمل صالح، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا من أدعية الاستفتاح. السنة في المضمضة والاستنشاق أن يأخذ بكف واحدة جزء للمضمضة وجزء للاستنشاق، ثم يعيد العملية 3 مرات. هل قراءة الكافرون والصمد في ركعتي المغرب والفجر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، وكذلك هي ثابتة في ركعتي الطواف. السنة أن يقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، قل والله أحد في الركعة الثانية. ما هي كيفية دفن امرأة ماتت على الكفر وبها جنين على الفطرة؟ طبعا هو الجنين يلحق والديه، تدفن في أرض الكفار، لكن إذا كان زوجها مسلم، مسلم متزوج من كتابية مثلا محصنة، العقد صحيح والزواج صحيح، حملت ثم ماتت والجنين في بطنها، الجنين يتبع من؟ أباه. الإسلام يعلو ولا يعلى، الجنين تبع الأب. طيب، يعني يجري عليه أحكام المسلمين، تجري عليه أحكام المسلمين. الأم كافرة يهودية أو نصرانية، قال العلماء تدفن في أرض ثالثة، لا هي من مقابر المسلمين ولا هي من مقابر الكفار، أرض خاصة معدة لمثل هذه الحالات، لا تدفن في أرض المسلمين لأنها كافرة، ولا تدفن في مقبرة الكفار لأن فيها جنين لرجل مسلم، فيخصص مقبرة، قطعة في المقبرة خاصة لمثل هذه الحالات تدفن فيها. المسابقات التي يكون فيها جوائز، سبق الكلام أنه لا يجوز جعل جوائز عن مسابقات إلا إذا كانت مسابقات فيها تدريب على أمور الجهاد، لأنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني الجياد الخيل والإبل والنصال السهام. وما يقاس عليها من الأسلحة الحديثة، وألحق شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذ ابن القيم حفظ القرآن والسنة، المسابقة في حفظ القرآن والسنة. أما المسابقات الأخرى المباحة غير ما يعين على نشر الدين فلا يجوز أن تجعل فيها جوائز، هذا قول جمهور العلماء، وإن خالف الملايين في عصرنا الملايين. يقول إذا كان شخص عليه دين وفي وقت التسديد لم يحضر لأنه ليس عنده المال وظل يعد ويماطل وفعلا ليس عنده، فهل عليه إثم؟ عليه إثم في الوعد هذا الذي عليه إثم في المماطلة. يقول يا أخي ما عندي، لا أستطيع أن أعدك، حالما يتوفر آتي لك بالمال، أما يعد يعلم أنه لا يستطيع لا يجوز. استعمال السواك الأخضر من المفطرات، لا يجوز استعمال السواك الأخضر، أما السواك العادي الطبيعي المعروف يجوز استعماله. السواك طبعا تعرفون السواك الأخضر، نعم الغصن. طيب، ما مذهب أهل السنة والجماعة في القدر؟ نؤمن أن الله سبحانه وتعالى قدر الأقدار قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأنه علم ما كان وما يكون وما لو كان كيف سيكون، وأنه خلق أفعال العباد سبحانه وتعالى. علم الله الأزلي الكامل من جميع الجهات، تقدير الله للمقادير، التقدير الذي قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أن الله خلق أفعال العباد. هل يجوز الإنسان أن يغير رأيه بعد الاستخارة؟ نعم ممكن، يقدر يريد يغير رأيه إلى عمل إلى نية أخرى شيء آخر ويستخير مرة أخرى. الوقف الذي حصل في الصلاة في قول إن الذين آمنوا ومن يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني هذا أو هذا تنبيه طيب، هذا تنبيه طيب أن يلفت النظر إلى موضع الوقف الصحيح، وأي وقف يغير المعنى فإنه وقف خاطئ، وإلا إذا انقطع النفس فإن الإنسان يرجع إلى موضع مناسب ويبدأ منه، يرجع إلى موضع مناسب مثلا قبل هذا المكان الذي وقف فيه ويبدأ منه. وأنا قد يحصل معي في الصلاة في سورة الفاتحة بالذات أحيانا شيء من الانحباس في النفس، فأقف لا لأجل وجود سنة في هذا الموضع ولا شيء، لكن لأجل احتباس النفس فقط. أما السنة فهي الوقوف عند رؤوس الآيات، بعد كل آية تقف، الحمد لله رب العالمين تقف، الرحمن الرحيم تقف. إذا كان رجل استلف من آخر فمات، على ورثته أن يؤدوا دينه من تركته أو يتحملوها هم يؤدونها مأجورين. نحن المسلمين بنغلاديش، وهناك في بعض المخيمات مساجد يصلي فيها بنغلاديشيون، نترجم لهم بالبنغالي قبل الخطبة بالعربية، ثم يخطب الإمام خطبتين بالعربية، لا بأس بذلك، ولكن لو جعلتم الترجمة بعد الخطبة أحسن، يعني تكون بداية الخطبة بالعربية ثم تترجمون لهم بعد ذلك بالبنغلاديشية مثلا بعد الصلاة.